السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى التقيؤ، هل يفطر أم لا؟ لا شك أن القيء شيء يخرج من الفم أم من الجوف، قد يكون أكلا تقيأه يعني أخرجه، ويسمى العامة التطريش، ويسمى أيضا استفراغ، أو قد يكون ماء، شرب ماء ثم بقي في بطنه فخرج مع فمه. الجمهور على التفريق، أنه إذا خرج القيء بدون اختيار فلا يفطر، وإذا تعمد إخراجه بأن عصر بطنه أو أدخل يد إصبعه في حلقه إلى أن تقيأ فإنه يفطر. فهناك فرق بين ما إذا أخرجه عمدا أو خرج قهرا. ذكروا أن ربيعه يقول، ربيعه بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، يقول إنه يفطر على كل حال، سواء خرج بسبب أو بدون سبب. هكذا كذلك أيضا خالف طاووس ابن كيسان التلميذ ابن عباس، وقال إنه لا يفطر حتى ولو تعود تعمد إخراجه، لو عصر بطنه مثلا أو شم شيئا له رائحة كريهة سببت أنه تقيأ. وعلى كل حال الجمهور يقولون من استقاء عمدا أفطر، ومن زرعه القيء قهرا فلا يفطر. وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض الأحاديث. ورد في الباب حديثان، الأول حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يقول معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. هكذا. لكن كأن ثوبان يقول إن القيء ناقض للوضوء، لأنه قال صببت له وضوءه، أي توضأ بعدما تقيأ. ولكن أبو الدرداء يقول قاء فأفطر، والحديث لا بأس به. الحديث الثاني عن أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القاء وهو صائم فعليه قضاء، وإن استقاء فعليه، من درعه وهو صائم فليس عليه قضاء، أما وإن استقاء يعني عمدا فعليه القضاء. هكذا رؤيا موقوفا عن ابن عمر ورؤيا ايضا مرفوعه. من لم يصح عنده الاثران قال ليس فيه بطل. من اخذ بظاهر حديث ثوبان اوجب الفطر واوجب القضاء ولم يفرق. الجمع بين الحديثين ان حديث ثوبان مجمل وحديث ابي هريره مفسر. الواجب حمل المجمل على المفسر والفرق بين القاعده والثقه. هذا هو الصحيح انه اذا تعمد اخراج القيء قضى واذا خرج بدون اختيار فلا قضى. الركن الثالث النيه. النيه بالنظر النظر في النيه في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أو ليست بشرط. إذا كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها؟ وهل يجب تجديدها بكل يوم من أيام رمضان أم يكفي بذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا وقع المكلف في أي وقت، إذا وقعت فيه صح الصوم، وإذا لم تقع فيه بطل الصوم، وهل رفض النية يجب الفطر وإن تسحر؟ في هذه المطالب قد اختلف العلماء. الجمهور يقولون إن النية شرط في صحة الصيام، ولكن معلوم أن النية ملازمة لكل مسلم. لو قيل للمسلم هل تصوم غدا في رمضان الا انكر على من يساله ويقول رمضان فريضه، اتتهمني ان يفطر بدون عذر؟ انا مسلم ألتزم بهذا الصيام ولا أتخلف عنه. يدل ذلك على أنهم عازمون على الصوم. كون النية شرط هذا قول الجمهور، أن النية شرط ولكنها ملازمة. شذ زهر أحد أصحاب مالك فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا. هذا صحيح أن النية موجودة مع كل أحد. يقول سبب اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم، هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة؟ من رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينوي. لكن تخصيص زهر رمضان بذلك أن بين أنواع الصوم في إيضاف، كأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز بها الإفطار، أي أن كان أن كل صوم يقع منه ينقلب صوم شرعي، أن هذا شيء يختص هذه الأيام. وعلى كل حال الصحيح أن النية موجودة، لا يمكن أن إنسانا عاقلا ينوي الإفطار في يوم من رمضان بدون عذر. اختلافهم في تعيين النية المجزئة في ذلك. مالك يقول لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا، والاعتقاد صوم معين غير صوم رمضان، يعني أن هذا وإن لم يقل به أحد أن رمضان إذا دخل فكل واحد من المسلمين عازم جازم على أنه يصومه. أبو حنيفة يقول إذا اعتقد مطلق الصوم أجزأه، إذا قال في قلبه أنا أصوم غدا يقول كذلك، إنما في صيام غير رمضان أجزأه. لو قال مثلا أنا علي 3 أيام من رمضان الماضي أصومها في رمضان هذا ثم أقضي رمضان هذا، لا يجوز، لا يجوز أن يصوم في رمضان غيره. أو كذلك عليه كفارة، قال أنا أصوم في رمضان هذه الكفارة، لا يجوز. إذا نوى في صيام غير رمضان انقلب إلى صيام رمضان، إلا أن يكون مسافرا. إذا نوى المسافر في رمضان صياما كان ما نوى، لأنه لا يجب عليه صوم رمضان وجوبا مبينا. ولعل الصواب أنه ولو كان في ولو نوى مثلا أن يصوم غير رمضان وهو مسافر، نقول أنت مسافر يجوز لك الإفطار، وإذا كان عندك نشاط فلا بد أنك تصوم أيام رمضان، ولا تقول ما دمت مفطرا فأصوم في رمضان غيره، أصوم كفارة أو أصوم قضاء أو نحو ذلك. هذا لا يجوز أن يصام في رمضان غيره ولو كان مسافرا. كان أبا حنيفة يقول إذا كان مسافرا ونوى المسافر في رمضان صياما كان ما نوى، لأنه لا يجب عليه صوم رمضان وجوبا مبينا، وهذا ليس بصحيح. لم يفرق صاحبه بين المسافر والحاضر، وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان. هذا هو الصحيح. لو قال أصوم هذا اليوم وأنويه من القضاء أو من الكفارة انقلب إلى رمضان. السبب اختلافهم، هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ ذلك لأن كلا الأمرين موجود. مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة، رفع الحدث للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف، لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط من صحتها، وليس يختص عبادة بوضوء، ليس يختص عبادة عبادة بوضوء الوضوء. أما الصلاة فلا بد من تعيين شخص العبادة، فلا بد من تعيين الصلاة عصرا أو ظهرا. هذا كله على المشهور عند العلماء. فتردد الصائم عند هؤلاء بين هذين الجنسين من ألحقه بالجنس الأول قال يكفي ذلك اعتقاد الصوم، من ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصيام. إذا الصحيح من هذا أن الذي يدركه رمضان يلزمه أن يصوم رمضان، فلو قال أنا أصوم في رمضان أياما علي من رمضان الماضي نقول لا تصوم لا يجزيك. وكذلك لو قال أنا علي كفارة شهرين متتابعين فأصوم هذا الشهر الذي هو رمضان وأصوم بعده شوال، أجعل رمضان من الكفارة، نقول لا يجزيك. وكذلك لو كان أصوم شعبان ورمضان شهراني عن كفارة قتل أو كفارة وطن في رمضان. هكذا يقول هذا كله على المشهور عند العلماء. تردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، من ألحقه بالجنس الواحد قال يكفي ذلك اعتقاد الصوم، ومن ألحقه بالثاني يشترط تعيين الصيام. وإذا عرفنا أن النية ملازمة فلا بد أن ينوي أنه من رمضان. اختلافهم أيضا إذا نوى في أيام رمضان صوم آخر هل ينقلب أو لا ينقلب؟ لا، الراجح أنه ينقلب. مثل الحج، رجل قال لبيك عن شبرمة، حج ونوى حجه عن واحد يقال له شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، انقلب إحرامه عن نفسه. فهكذا أيضا إذا صام وقال صيامي هذا عن كفارة أو كفارة قتل مثلا، أو صيامي هذا عن القضاء، علي أيام قد أيام من رمضان، علي أيام من رمضان وقد فاتتني فأقضيها في رمضان هذا، ينقلب رمضان هذا ورمضان والأيام التي عليه يقضيها بعد ذلك. سببها أن من العبادة عندهم ما ينقلب قبل أن من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مخصص بالعبادة التي تنقلب من إليه، ومنها ما ليس ينقلب. التي لا تنقلب هذه أكثر، التي تنقلب الحج، قال حج عن نفسك، انقلب إحرامه عن نفسه، قال ابتدع الحج تطوعا وعليه الفرض، انقلب التطوع فرضا، لا تتنفل وأنت عليك فرض. وهكذا أيضا قضاء رمضان، إذا انتهى رمضان وعليه 3 أيام أو 10 وقال سوف أتطوع سوف أصوم 6 من شوال، أنا أقول لا تتطوع حتى تقضي أيامك. وإذا لم تدرك شوال تصوم من ذي القعدة. فأكثر العبادات لا تنقلب إذا نواها بأنها على ما نواه. لو مثلا أنه كبر يصلي الظهر وتذكر أن عليه الفجر، لا يقلب هذه النية، لا يقلب الفجر ظهرا، لا يقلب الظهر فجرا، لا يقلب المغرب عصرا، بل يستمر في صلاته ثم يقضي الفائتة. يقولون إذا ابتدع الحج تطوعا ما وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. من شبه الصوم بالحج قال ينقلب، من شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب. أما اختلافهم في وقت النية، يقولون إن مالكا رأى أنه لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك بجميع أنواع الصيام. قال الشافعي تجزي الرؤية بعد الفجر في النافلة ولا تجزي في الفرض. قال أبو حنيفة تجزي الرؤية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين كرمضان ونذر أيام محدودة والنافلة ولا يجزي في الواجب في الذمة. والسبب اختلافهم تعرض الآثار. الأثر المتعارضة عند ما أخرج البخاري عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام أن يعزم على الصيام من الليل. فمثلا إذا كانوا في برية ولم يبلغهم الخبر إلا بعدما صلوا الفجر أو بعدما طلع الفجر نووا وقالوا ما أكلنا سوف نجعل هذا من رمضان. نقول إنكم أصبحتم بنيتكم الإفطار فلا يجزيكم الصيام ولو أنكم أمسكتم النار كلها ولو أنكم ما أكلتم. فعلى هذا لا بد من نية الصيام في الليل. الأثر المتعرض في ذلك حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الثاني ما رواه مسلم عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قلت لا يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. ولحديث معاوية قال على المنبر أهل المدينة إن علماءكم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء من لم يكسب ولم يكسب علينا صيام وإني صائم من شاء منكم فليصم من شاء فليفطر. ذلك لأن صيام النفل يصح من النهار واشترطوا له شرطين أن يعزم قبل الزوال وأن لا يكون قد أكل. وأما الفرض ولو قضاء أو كفارة أو نذرا فإنه يصح ولو أبني ويصح. الفرض لا يصح إلا بالنية من الليل. في حديث معاوية أرقى على المنبر وقال يا أهل المدينة إن علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء لم يكتب علينا صيامه إني صائم من شاء منكم فليصم من شاء فليفطر. أصبحوا مفطرين ولما خاطبهم الذين ما أكلوا أمرهم أصاموا. يقول من ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن الصحيح أنه محمول على الفرض. يقول من ذهب مذهب الترجيح فرق بين النفل والفرض حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النفل. ولعل هذا هو الأقرب أن حديث عائشة عندما قالت عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم أي مع أنه في الضحى دخل عليها وكانت نيته الإفطار إذا وجد الطعام لما لم يجد ألم يجد طعاما أو الصيام. هكذا فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة. الواجب المعين كرمضان والواجب في الذمة كالنذر. يكون الواجب المعين له وقت مخصوص يكون مقام النية والتعيين، كان شهرين متتابعين يبتدع بهما فإنه يلزمه متابعة الصيام إلا إذا عرض له عارض. يقول فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة. فالواجب المعين كرمضان والذي في الذمة كالكفارة. الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية والتعيين، وذلك لأن الله خص رمضان فهو واجب معين. أما الذي في الذمة فليس له وقت مخصوص. إذا قال إنسان مثلا إن ربحت علي أن أصوم 10 أيام، ما حددها، ما قال من شوال ولا من شعبان ولا من رجب، يصومها. جمهور الفقهاء على أنه ليست النية شرطا في الجنابة، ولكنها شرط في صحة الصوم. إنسان عليه جنابه واغتسل ناسيا حدثه ارتفع. أما إنسان عليه صيام ثم صام ناويا تطوعا، مر عليه يوم الاثنين وقال أصوم هذا الاثنين لفضله، ولما انتهى من الصيام قال علي يوم أنوي هذا، هل يكفي؟ لا يكفي. هذا هو الفرق بين المعين والمطلق. يقول ما يقوم مقام النية في التعيين المخصوص، كأن هذه المرأة أصبحت حرة، أصبحت حرة، يعني هذه المرأة عفصة جزمت في حديثها من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. جمهور الفقهاء أنه ليست طهارة شرطا في الجنابة، ولكنها شرط من صحة الصيام. جاء في حديث عائشة وأم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع، من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. دل على أن الإنسان إذا جامع امرأته ولم يغتسل بالليل إلا بعد الفجر فصيامه صحيح. هكذا الإجماع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم، لأن الاحتلام قهري، ينام بعد الفجر أو ينام وقت القيلولة ثم يحتلم. أروي عن إبراهيم النخعي وعروسة بن الزبير وطاووس أنه إذا تعمد ذلك أفسد صوما. كيف يكون؟ بما يسمى بالعادة السرية. إذا استمنى بأن عالج ذكره حتى أخرج المني فسد صومه، وذلك لأنه لم يتجنب الشهوة. الله تعالى يقول ترك شهوته وطعمه وشربه من أجلي. أروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال ما أنا قلته، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ورب الكعبة من أصبح جنبا في رمضان أفطر. ولكن الصحيح أنه لا يفطر. حدث أبو هريرة بهذا الحديث، ولما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ويغتسل قال حدثني الفضل ابن عباس فعند ذلك قالوا إنه منسوخ وأنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال إلى الصباح ويصح صومه. ذهب الناجش من أصحاب مالك أن الحائضة طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل أن يومها يوم صوم، وذلك تشبها بالجنب. إذا انقطع حيضها قبل طلوع الفجر أبيد 5 دقائق قبل الأذان وقالت شبها صوم، الآن أنا طهرت، بقي أنا قبل الفجر 5 دقائق 10 دقائق سوف أتسحر، تسحرت. أذن المؤذنون ولم تغتسل، اغتسلت بعد الأذان مثلا بربع ساعة أو ب10 دقائق أو بثلث ساعة صح صيامها. فأما الأقاويل الشاذة والمردودة فإنها لا يلتفت إليها. ذكر القسم الثاني من الصوم المفروض. القسم الثاني من الصوم المفروض الكلام في المفطرات، الكلام في الفطر وأحكامه. المفطرون في الشرع المفطرون ثلاثة أقسام. الصنف يجوز له الفطر ويجوز له الصوم إجماعا. الصنف الثاني يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. الصنف الثالث لا يجوز له الإفطار. كل واحد من هذه الأقسام له أحكام. الذين يجوز لهم الإفطار ويجوز لهم الصيام المريض والمسافر. لو قال المريض أنا أتحمل أصوم ولو كنت في رمضان ولو كنت مريضا، وكذلك المسافر يقول أصوم ولو كان علي مشقة في السفر، هكذا يجوز الذين يجوز لهم الأمران المريض والمسافر، وكذلك الحمل والمرضع الشيخ الكبير. الحمل دائما وهي تصوم حتى في الشهر التاسع، ولكن قالوا إذا خافت على الجنين فإنها تفطر وتقضي وتطعم. وكذلك المرضع إذا قالت إذا صمت نشف ثدي ولم يكن فيه ماء رضاع فأنا أفطر لأجل ولدي حتى لا يجوع، يجوز لها ذلك. فإذا قالت سوف أصوم يبقى في لبن يمتص الولد مثلا إلى الظهر ويصبر بقية النهار، يجوز ذلك. وتعرفون أيضا أن أكثر النساء بهذه الأزمنة لا ترضع حتى في الشهر الأول، بل تكلف زوجها أن يشتري لها حليبا. هكذا. ولكن على كل حال ذكروا أنه يجوز الإفطار على الحامل والمرضع إذا كانت تخاف على ولدها أو تخاف على نفسها. كذلك الشيخ الكبير المسن الذي قد قارب المئة الغالب أنه يشك عليه الصيام، فإذا قال أنا أتحمل وأصبر على المشقة فله ذلك. يقول: أما المسافر فالنظر فيه في مواضع، هل إذا صام أجزأه أو لا يجزئه؟ هل إذا كان يجزئ المسافر صومه هل الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ هل الفطر جائز أو بسفر محدود أم في كل ما يطرق عليه اسم استقر في أضع اللغة؟ متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ إذا مرض بعض الشهر لو أن ينشئ السفر أم لا؟ ثم إذا قطعه ما حكمه؟ المريض النظر في عظة تحديد المرض الذي يجوز له الفطر في حكم الإفطار. صوم المسافر والمريض هل يجزئهما أو لا يجزئهما؟ لو قدر مثلا أن المريض صام وكذلك المسافر وتحمل المشقة، ذهب الجمهور إلى أنه يجزئه، إلى أنه إذا صام في السفر أجزأه. ذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى أنه لا يجزئه، وأن عليه يلزمه أن يفطر ويقضي من أيام أخرى. السبب اختلاف في قول الله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقولون إن الله جعل على المسافر والمريض أيام مرضى أن يقضي أيام مرضه، وروى في ذلك حديثا ضعيفا: الفطر في السفر، الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ولكنه لا يصح. من العلماء من يحمل من كان مريضا على سفر يحمله على الحقيقة ولا يكون هناك محذوف، يعني تقديره من كان مسافرا قضى أيام سفره، من كان مريضا قضى أيام مرضه، لا يكون هناك محذوف. القول الثاني أن فيه محذوف، أن فيه مجاز، يكون التقدير فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، من كان مريضا أو على سفر فأفطر أهل العذر فعليه عدة من أيام أخرى، عدة أيامه هكذا. التقدير من كان مريضا على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، أي أن في محذوف. هذا الحد في الكلام هو الذي يعرفه أهل صفة صناعة الكلام، يسمونه لحن الخطاب. من حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن السفر فرض، إن فرض المسافر عدة أيام من أخرى، عدة من أيام أخرى، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ومن قدر فأفطر قال: إنما فرضه عدة أيام أخرى إذا أفطر، وهذا هو الصحيح. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دل ذلك على أن المسافر يشق عليه ويكلفه الصيام لكثرة العمل المتعرض للشمس، غالبا كانت تصحر الشمس وهو راكب تصحر مثلا نحو 11 يعني ساعة وهو يمشي أو راكب في إلقاء مشقة. فلأجل ذلك أبيح للمسافر أن يفطر لأجل تخفيف المشقة. يقول كلا الفريقين يرجع تأويله بالأثار سائرة شاهدة لكلا المفهومين. إن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على حقيقة حتى يدل على حمله على المجاز، يعني هذا هو الأقرب. الجمهور يرون أنه يجوز الصوم في السفر، حجتهم حديث أنس: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كل منهم أقر الآخر، كأن بعضهم عنده قوة متحمل فصاموا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. آخرون كأنهم أحسوا بتعب أفطروا ولم يعب هؤلاء على هؤلاء. ثبت أيضا عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون يصوم بعضهم ويفطر بعضهم، وعلى مثل الحديث الذي قبله، يعني أنهم يسافرون ومع ذلك يصوم بعضهم ويفطر بعضهم. على كل حال المسألة فيها خلاف قوي، مسألة المسافر. الزمان هذا خفت فيه المشقة وقلت المسافة، بدل ما كانوا يسافروا من المدينة إلى مكة 10 أيام أصبح 4 ساعات بالسيارة أو 3 ساعات. في هذه الحال يقول الواحد: أنا أتحمل وأصوم حتى لا يكون علي دين. ولو أن بعضهم قال إن الإفطار أفضل، نقول الإفطار أفضل إذا كانت العلة موجودة. العلة المشقة، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكنين ثم أفطر، وأفطر الناس معه، كانوا يأخذون بالأحدث من أحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على نسخ الصوم. والصحيح أن الصيام لسبب وهو المشقة، 8 أيام هم يصومون من مكة إلى الكنيت. ولما قيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، عند ذلك أمرهم بالإفطار وحثهم عليه وقال: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، تقووا بالفطر على القتال. فلذلك أكد عليهم هكذا. هل الصوم في السفر أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر فإنه مختلف ذلك على ثلاثة مذاهب. بعضهم رأى أن الصوم أفضل، أن الصوم في السفر أفضل حتى ولو مع مشقة، وإن كانت المشقة كانت في هذه الأزمنة الصوم أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أسفاره يصوم. هكذا الرأي الثاني أن الفطر أفضل، قاله أحمد وجماعة، واختاره أيضا شيخ الإسلام، وذلك يقول لأن هناك من يوجب الإفطار كأهل الظاهر، وليس هناك من يوجب الصيام لوجود النص. القول الثالث التخيير، أنه يجوز أن تصوم في السفر وأن تفطر، لا حرج في ذلك. ولعل هناك أيضا قول رابع، وهو إذا وجدت المشقة في السفر فالفطر أفضل، وإذا لم توجد المشقة في السفر فالصوم أفضل، لأن الفطر لأجل علة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السبب واختلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، معارضة المنقول بعضه لبعض. المعنى المعقول من إباحة إجازة الفطر هو الرخصة له لرفع المشقة عنه. القديمة كانت مشقة وما كان رخصة، فالأفضل ترك الرخصة. هكذا قال الذين يقولون يصوم لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد هي قوة في الصيام، فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله، من أخذ بها بحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. دل ذلك على أنها رخصة، وأن الإنسان إذا أحس بقوة فإن له أن يصوم. أما الذين قالوا لا يجوز الصيام فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أليس من البر الصوم في السفر، وأن آخر فعله أنهم أفطروا لما صاموا 8 أيام، يدل أن الفطر أفضل. لكن الفطر لما كان ليس حكما وإنما هو من فعل المباح، عسر على الجمهور أن يصوموا المباح وأن يقولوا أنه أفضل من الحكم. وأما من أخير فلحديث عائشة في قصة عمدة بن عمر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحاصل أن هناك يعني 4 حالات. الحالة الأولى عدم المشقة مع الصيام. الحالة الثانية عدم المشقة مع الإفطار. الحالة الثالثة وجود المشقة مع الصيام. الحالة الرابعة وجود المشقة مع الإفطار. فنقول الأفضل إذا وجدت المشقة أن تفطر، وإن صمت فحسن. الأفضل إذا لم توجد المشقة أن تصوم، وإن أفطرت فحسن. ولا ترخص كثير من الناس. كنا مرة في طائرة قبل نحو 20 سنة. الطائرة من الرياض إلى جدة ساعة ونصف ساعة وربع، والطائرة مكيفة وليس بها حر. ولما أقلعت الطائرة رأينا بعضهم يدخن، أفطروا انتهت الفرصة وقالوا نحن الآن مسافرون ساعة ونصف تفطرون، لو صبرتم وصمتم لكان أفضل. هذا هو الأصل. أما السفر والمرض الذي يبيحان الإفطار، هل الفطر للمسافر سفر محدود أو سفر غير محدود؟ الجمهور على أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، على حسب اختلاف بهذه المسألة. قال آخر أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر، فهؤلاء أهل الظاهر. معارضة ظاهر اللفظ وعلى المعنى، ظاهر اللفظ أن كل ما ينطلق عليه اسم سفر له أن يفطر فيه لقوله أو على سفر. المعنى المعقول من إجازة الفطر المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي به المشقة. هكذا ذكرنا أن السفر قديما طويل، من الرياض مكة إلى مكة شهر على الإبل ونحوها، من الرياض مثلا إلى الأحساء 10 أيام، كذلك من مكة إلى المدينة 10 أيام، وكانوا أيضا يلاقون مشقة، الذي كان بعضهم يمشي على قدميه 5 ساعات، وإذا ركب فإن الشمس تسحره، يركب على ظهر البعير الشمس في وجهه في نهره أو في ظهره، وإذا نزلوا يحتاجوا إلى عمل، يحتاجوا إلى إيقاد نار وإلى حمل حطب مثلا جميع حطب وإلى ضرب خيام مثلا أو مظلات وإلى سقي الإبل التي يركبون عليها ونحو ذلك، يلحقهم مشقة. وهذه المشقة خفت في هذه الأزمنة. وكذلك أيضا السفر، نرى أن السفر يحدد بالزمان لا بالمسافة، هذا اختيار شيخ الإسلام. يقول مثلا لو سافر مسيرة مثلا لو قطع مسيرة 4 فراسخ في بعض يوم فإنه لا يقصر، يعني نحو 4 برد أي 16 فرسخا أي 48 ميلا، أي نحو مثلا نحو 70 أو 80 كيلو. يقول إذا قطع ورجع في يومه فلا يسمى مسافرا، على تقديره على أمره، سافرت للقصيم ورجعت بيومك فلا تترخص، سافرت للأحساء ورجعت بيومك برا أو جوا فلا تترخص. وهذا هو الأقرب، هذا بالنسبة للسفر. المرض، ذهب قوم إلى أن المرض هو الذي يلحق الصوم فيه مشقة وضرورة. إذا كان المريض معه حرارة ويحتاج إلى أن يشرب كل وقت أو كل 10 دقائق أو كل سنة ساعة فإنه يفطر. أما إذا كان المرض خفيفا كوجع ضرس أو وجع عين أو وجع إصبع أو حرارة يسيرة فلعل الصواب أنه لا يفطر. هكذا بعد ذلك نقول متى يفطر المسافر، متى يبدأ في الفطر؟ قال بعضهم يفطر إذا خرج من البلد الذي خرج فيه. قال آخر لا يفطر يومه ذلك، ولعل الأقرب أنه يجوز له الفطر إذا كان هناك مشقة. مثال ذلك لو ما عزم على السفر إلا في الضحى، ولما سافر خرج من البلاد وعرف أنه سوف يلقاه مشقة، له أن يفطر ذلك اليوم ولو قد صام نصف اليوم أو صام ثلثه نحو ذلك. هكذا استحب جماعة لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه أن يدخل صائما، وهذا هو الأقرب. إذا علمت بأنك تصل إلى البلد ظهرا أو نحوه فالأفضل أنك تصوم ذلك اليوم. ثم ذكروا أيضا أن من قدم البلد وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه. كذلك مثلا حائض طهرت الساعة 10 مثلا الضحى تمسك بقية يومها. المريض إذا شفي وهو مفطر شفي مثلا في الساعة 12 ظهرا نقول أمسك بقية يومك لاحترام الزمان. كذلك أيضا على الإنسان أن يصبح صائما ولو عزم على السفر، يصبح صائما وإذا بدأ في السفر أجاز له الحال هذا أن يفطر. بعضهم يقول أنا قد حجزت في الطائرة أو حجزت في الرحلة، أبي مثلا الذين يرحلون في الأتوبيسات لأجل العمرة يصبح مفطرا. ثم إذا ذهب إليهم يتعطل ولم يتيسر له السفر، يقول أنا الآن ما أكلت فأكمل صيامي ويجزيني. نقول لا، وذلك لأنك أصبحت بالنية مفطرا، عزمت على أنك لا تصوم ذلك اليوم وطلعت عليك الشمس وأنت ناوي الإفطار وذهبت للمطار ولم يتيسر لك الرحلة مثلا، أو ذهبت إلى سيارة النقل ولم يتيسر لك أن تركب معهم وبقيت يومك وأكملت صيام ذلك اليوم لأجل حرمة الزمان، عليك القضاء. هكذا استحب جماعة من العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه أن يدخل صائما، وبعضهم بذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة، وذلك لأنه يباح له الإفطار. قال بعضهم إذا دخل في أثناء النهار وصل البلد فله أن يبقى على إفطاره، لأنه أفطر أول النهار فيفطر آخر النهار. وآخرون قالوا الأولى له أن يمسك أن يكف عن الأكل. كذلك الحائض إذا طهرت تكف عن الأكل. جاء في الأثر عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكدعي ثم أفطر وأفطر الناس معه. أفطر بعد أن بيت الصوم. أفطر في أثناء النهار. كذلك أيضا الناس معه 10,000 كانوا أصبحوا صائمين، ولكن مع وجود المشقة إن الناس قد شق عليهم الصيام. أفطر في أثناء النهار أو قرب العصر دل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو قد صام بعضه. هناك أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة سار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فربع حتى نظر الناس إليه ثم شرب. قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وذلك لأنه لما أقبل على مكة أمرهم بأن يفطروا ليتقووا على القتال، وقال إنكم قد أقبلتم على عدوكم والفطر أقوى لكم. فلما لم يفطر بعضهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. روي عن أبي نظرة الغفاري أنه لما سافر أفطر قبل أن يخرج من البلد، دعا بالسفرة وأكل لأنه عرف أن السفر مشقة. يقول الإفطار المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره. إذا أردت السفر فأصبح صائما فإن تيسر لك السفر وقدرت على أنك تكمل يومك فهو أفضل، وإن شك عليك فلك الإفطار ولو أنك بيت الصيام. وإذا لم يتيسر لك السفر فإنك تبقى على صيامك. لما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجوز أن يبطل صومه. أما إمساك الداخل في أثناء النهار الذي وصل البلد في أثناء النهار، هل يمسك عن الأكل أو لا يمسك؟ اختلافهم في تشبيه من يصرف عليه بيوم شك أفطر به الثبوت أنه من رمضان، أن شبهه به قال يمسك، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك، لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل، وهذا هو الصحيح. يحدث هذا قبل 40 سنة أو نحو ذلك، ونحن في القرى لا يأتينا خبر رمضان إلا في الضحى أنه قد دخل وقد رؤي، فنؤمر بالإمساك. منا من قد أكل ومنا من لم يأكل، علموا في أثناء النهار الساعة 8 مثلا الضحى أو الساعة 9 أو نحو ذلك، ففي هذه الحال هل يجب عليهم الإمساك مع أنه لا يجزيهم؟ الصحيح أنه يجب عليهم لحرمة الزمان. نقول أنتم في زمان شريف فعليكم أن تمسكوا بقية نهاركم ولو كنتم سوف تقضونه. نتوقف للأذان.